تحريم الوضوء شرعا. لو سئلت ما هو الوضوء شرعا تأتي بهذه العبارة اللي قال فيها، عبارة عن استعمال الماء الطهور لأعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية، بالنية هذا تعرف يعني حد دقيق جدا. نعم. وكان فرقه مع فرق الصلاة كما رواه ابن ماجه. ثم اعلم أن الفرض والشرط يشتركان في توقف العبادة على وجودهما ويفترقان، لأن الشرط خارج عنها والفرض داخلها، وبأن الشرط يصحب فيها إلى انقضائها والفرض ينقضي ويحدثه غيره. الآن اضطر المؤلف إلى أن يفرق بين الشرط والفرض. أصل التفريق إذا رأيت فقيه يفرق بين مسألتين فاعلم أن بينهما شبها يلتبس الطالب من سماعه أو قراءته. ما يصح التفريق إلا في مسألة فيها اشتباه. إذا شفت الإنسان يفرق بين مسألتين تعرف بينهما تشابه وتقارب. الفرض والشرط، الشرط إذا عدم ما صحت العبادة، والفرض إذا عدم ما صحت العبادة. فلما كان يتفقان في هذا القدر لا بد من بيان فرق واضح يفرق بين الشرط والفرض. وصل هذه المسألة أوردها المؤلف لأن الفقهاء اختلفوا هل النية شرط أو فرض. فرض يعني معنى ركن، النية ركن في الوضوء أو شرط فيها، اختلفوا فيه. اتفقوا أن الوجه ركن في الوضوء واليدين المرفقين والأرجل أركان في الوضوء، واختلفوا في النية لما رأوا أنه لا تصح الطهارة وهو الوضوء الشرعي إلا بنية. قال بعضهم أنها فرض وجعل بعضهم أنها شرط، ففرق المؤلف بين الفرض والشرط. فقال الفرض الركن هو ما كان جزء من الماهية والشرط خارج عنها. الماهية يعني تمام الشيء الذي يتصور إن كان محسوس وإن كان معنى. فالمعاني كالوضوء، الوضوء قد تكون محسوسة قد تكون معنى من المعاني. أركانها هي الداخلة في الماهية، مثاله في المحسوس دار، الأساس والجدار والسقف والأركان الأربعة، هذه جزء من الماهية إنها مرتبطة بعضها ببعض متشابه، عرفنا هذا. لكن البناء الذي حول الدار الذي يخرج منه الساكن إلى الخارج لا بد من متسع، لا بد من فضاء، أليس كذلك؟ هذا الفضاء شرط ليس بركن. بمعنى لو بنيت بيت في سدود أربعة لا منفذ له على الإطلاق، لا أصلح سكن، لا يسمى منزل، لا يسمى دار، لا بد الدار من منفذ ومخرج له، كيف تسكن في شيء محبوس يسمى سجن لكن لا يسمى دارا. فلما كان هذا خارج عن الماهية سموه شرطا. فالنية هي ركن ولا خارج عنها؟ فمن رأى أنها ليست جزء، فمن رأى أنها ليست جزءا من هذه الماهية وهي الوضوء قال أنها شرطا. ومن رأى أن العبادة تتوقف صحتها على وجودها قال أنها فرض، أنها ركن، عرفنا هذا. الآن جاب الفوارق، عيد الفوارق ذكرها مرة ثانية. ثم أعلم أن الفرض والشرط، أعلم أن الفرض والشرط يشتركان في توقف العبادة على وجودهما ويفترقان بأن الشرط خارج عنها والفرض داخلها، وبأن الشرط يستصحب فيها إلى انقضائها والفرض ينقضي ويخلقه غيره. بارك الله. الشرط لا بد من استصحابه إلى أن ينقضي، لو انقطع في الأثناء لاختلت العبادة. لكن الركن لا، الركن ينتهي بانتهائه، فإذا غسلت الوجه هذا الركن انتهى منه، وشرعت في اليدين وانتهيت من اليدين انتهى هذا الركن. لكن الشرط لا بد من المصاحبة، هذا إحدى الفوارق بين إيه وبين إيه، بين الشرط وبين الركن. نعم يا أخي. اقرأ. نعم. منهم من نظر إلى المعنى الأول فتم النية ونحوها فرضا وهي بالمعنى الثاني شرط. هذه دقيقة كثير ما يتكلم عنها الفقهاء ولا تخطى لها طلبة العلم. نعم. غسل الوجه لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الفرض الأول من الست الفروض غسل الوجه. نعم. والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده. وغسل اليدين إلى المرفقين هذا الركن الثاني لقوله تعالى الفرض الثاني. نعم. وأيديكما إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وأيديكما إلى وأيديكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق. نعم. ومسح الرأس لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وغسلوا الرجلين لقوله تعالى وأرجلكما إلى الكعبين وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى الكعبين. نعم. أي كل واحدة منهما وهو فرق عندنا وعند الجماهير لقراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفظ بالنصر في وأرجلكم عصا على اليدين. نعم. عصا على اليدين هذا قراءتنا فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هي قراءة سبعية وقراءة أخرى سبعية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالجرمة كلام الصحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقرأ الباقون وأرجلكم بالخفض للمجاورة فقوله تعالى لهم عذاب من رجز أليم لهم عذاب من رجز أليم. أليم صفة للعذاب ولا صفة للرجز؟ للعذاب. للعذاب. الأصل الصفة تطابق الموصوف الصفة تطابق الموصوف في 6 من 10 ولا في 4 من 10 على خلاف. فالمفروض يعني أن يقال لهم عذاب من رجز أليم بالضم لأنه صف العذاب لكن القرآن ما جاء بالرفع جاء بالخفض هم قام خرجوه على الخفض للمجاورة أي أن هذه الصفة لما كان حقها أن تتبع الموصوف في الرفع ففصل بينها وبين الموصوف بخافض كان هذا الخافض له تأثير على الصفة فأتبع بذلك فكان هذا الخافض له تأثير على الصفة فاتبعت الصفة هذا الخافض فجر بالمجاورة أي أن المجاورة كان لها تأثير عليها ولحقه الرفع. كذلك خرجوا قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين لأنه قال وامسحوا برؤوسكم جار ومجرور فلما كان أرجلكم قريبا من الرؤوس خفض الجار. هذا تخريج من خرج هذه الرواية على الخفض على المجاورة قد نكرها بعض طلبة بعض أهل العلم من أهل اللسان قال الخفض على المجاورة غير معروف اقرأ هذا من فوائد هذا الكتاب العظيم أن صاحبه يأتي بالاستدلال من الكتاب والسنة والقياس ثم يأتي بالفوائد الخارج عن ذلك. نعم. وقيل لما كانت الأرجل وقيل ظنت لإسراف الماء الآن أن هذا الكلام الذي نسمعه الآن إن شاء الله توجيه لقراءة الخفض يعني هذه القراءة السبعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ما معناها لما جاءت بهذا الشكل. نعم. وقيل قرأها وقيل لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في مظنة في مظنة الإسراف. نعم. في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا للتمتع بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب. ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها ممسوحة لأن المسح لم يطرب له غاية في الشرع ولفعله عليه السلام. يقول وأجابه كلمة قيلة ولكن توجيه حسن توجيه جرات البلاغة أن الله عز وجل ذكر أرجلكم بالكسر وهي قراءة سبعية ثابتة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالكسر وإن كانت أصلها النصر إنما ذكرت الكسر لأنها عطفت على الممسوح ما عطفت على المغسول وعطفها على الممسوح لنكتة وهو أن غسل الرجلين مظنة الإسراف، كثير من الناس يستهلك ماء في غسل الرجلين ما لا يستهلك في غسل القدمين وغيره، في غسل المرفقين وغيره. فلما كان غسل الرجلين مظنة الإسراف ذكر الله في حقهما المسح، وحتى لا يتبادر إلى الأذهان أن المسح هو المقصود بالأول، قال الله سبحانه وتعالى إلى الكعبين. فلما ذكر سبحانه وتعالى هذه الغاية دل على أن المراد ليس الممسوح، لأنه لا يعرف في الشرع في كتاب الله عز وجل أن المسح له غاية ولا يتأتى ذلك. فلما ذكر إلى الكعبين كانت هذه قرينة صارفة لما يتبادر إلى الذهن أن المراد بالكسر هو المسح، قال لا ليس المسح، ولكن ذكر تنبيها أنكم أيها المؤمنون لا تسرفوا في غسل الرجلين. عرفنا هذا؟ نعم. ولفعله عليه السلام وقوله ثم يغسل رجليه كما أمره الله تعالى، أي أدلة قوية على أن المراد بالجر هو النص. العطف على الممسوح إنما هو عطف على المغسول، بيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ما مسح قط على قدميه إلا إذا كان فيها خفين. هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم، وهو حق الناس بالبيان. الأمر الثاني ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغسل رجليه كما أمره الله، دل على أن هذه القراءة شبيهة بقراءة النصب أو في معناها. واضح كلام هذا؟ نعم. قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين إسناد حسن. وقالت عائشة لأن يقطع أحب إلي أن أمسح القدمين، لأن يقطع أحب إلي من أمسح القدمين رضي الله عنه. نعم. وهذا في حق غير لابس الخف، فأما لابسه فغسلهما ليس فرطا متعينا في حقه. هذا ما قاله ابن جرير. ابن جرير خرج رواية رواية الكسر في أرجلكم على وجهين، أحدهما قال يعني به مسح على الخفين، أنها المسح على الخفين، والثاني أنها مخوض عن المجاورة. نعم. وترتيبه على ما ذكر الله تعالى، هذا هو الفرض السادس، الركن السادس من أركان الوضوء، الترتيب كما فرضه الله سبحانه وتعالى. يعني الترتيب كيف؟ لا تقدم عضو على حقه المعروف في مكان معين. نعم. تقرأ. هذا هو الأصح. وفي الكافي لما قال هو الأصح دل على أنه وفي الكافي أنه ظاهر المذهب. إنه ظاهر المذهب، لما قال ظاهر المذهب دل على أن هناك قول غير مشهور بأن الترتيب غير واجب. نعم. لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات. وين الممسوح بين المغسولات يا أخوان؟ الرأس. وين المغسولات؟ اليدين. الوجه واليدين والرجلين. ها؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم. ماشي؟ وقال هناك أرجلكم، أخذنا على أنها غسل كذلك، وبينهما مسح الرأس. عرفنا هذا؟ طيب. إذا كان إذا وجدت هذه الآية على هذا النسق، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأركان الأربعة وذكر بينهما ممسوح، فصل بين المغسولات وذكر بين الممسوح، هل هذا لمعنى أو لغير معنى؟ لا. الأصل فيه أن الإنسان إذا أراد أن يعطف أشياء متجانسة على حدة وأشياء أخرى على حدة، أو يعطف جميع المتجانسات في مكان واحد ثم يعطف عليه غير المتجانس. عرفنا هذا؟ اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قلنا هذا زيادة غير ثابت غير صحيح. نعم. ولأنه عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب من شرطه كالصلاة. هذا قياس بعد أن بين أن الترتيب وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى وبينه صلى الله عليه وسلم بفعله، انتقل إلى الدليل الآخر وهو دليل القياس، فقال هذه عبادة، الوضوء عبادة، تبطل بالحدث، إذا أتى ما يناقضه بطل، فكان الترتيب من شرطه كالصلاة. الآن عندنا قياس واضح يجمع بين مقيس ومقيس عليه وبينهما علة. نسألكم الآن فين المقيس وفين المقيس عليه أصحاب الكتب؟ نعم مقيس الوضوء، مقيس عليه الصلاة، المقيس عليه الصلاة والمقيس وهو الوضوء. طيب القياس إذا قست شيئا على شيء لابد يكون بينهم جامع، كذلك ما تقس بينهم شيء، لابد شيء مشترك، لابد أن يكون بينهما شيء مشترك. ما هو الجامع المشترك بين المقيس والمقيس عليه؟ نعم ترتيب. نعم كتمان الحدث، هذا اللازم، كتمان الحدث هو اللازم، لازم العبادة، الأصل القياس أنها عبادة، هذه عبادة، هذا الوجه، وجه القياس، وجه العلة التي جمعت بين المقيس والمقيس عليه أنها عبادة، هذه عبادة وهذه عبادة. إبطال الحدث يا أيمن يسمى لازم، لازم لازم العلة، لازم العلة. نعم. فكان الترتيب من شرطه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود، ولو كان التمسيك جائزا لفعله ولو مرة بتبيين الجواز. هذا دليل قوي. وهذا كله لو كان هذا جائز لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، ولكن لم يفعله، ودل على أنه إيه؟ أنه واجب، أن الترتيب واجب، عرفنا هذا؟ نعم. وهذا كله على أن الواو للجمع المطلق، فأما إذا قيل إنها للترتيب فواضح هذا على هذا ذكر، لأن الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، عطف عليه وامسحوا، وهكذا في الأرجل، فكانت المعطوفات بالواو. هذه الواو اختلف أهل العلم أهي للترتيب ولا لمجرد العطف، لمجرد الجمع بين الشيئين. الصحيح أنها لمجرد الجمع بين الشيئين، لا تقضي ترتيبا. هو يقول بياننا أن الترتيب واجب إنما سقناه لأن الواو لمطلق الجمع، وأما إذا كان الواو للترتيب فالأمر واضح. فهم الكلام هذا؟ نعم. فعلى هذا لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يغسل له. نعم نعم نعم، إن توضأ منسكة 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، لأنه حصل له في كل مرة غسل عضو، ولو غسلها جميعا بانغماس واحد أو وضعه 4 في حالة واحدة لم يجزئه. نتكلم على هذه المسائل، وإن كان هي الله أعلم لا تتفق مع ما أصلوه من وجوب النية، من اشتراط النية، سنعرف هذا المجهد. يقول فعلى هذا لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل الغسل الوجه لم يحسب له. لو غسل رجليه قبل غسل الوجه لقلنا له أعد غسلهما بعد مسح الرأس، ولو مسح رأسه قبل غسل اليدين للمرفقين لطلبنا له إعادة المسح. فهو كلام هذا، لأن الترتيب شرط واجب يعني ركن. ثم أراد أن يأتي بأوجه ظاهرها أن ما فيها ترتيب، قال وإن غمس في ماء أو اجتمع 4 أشخاص أو أشخاص كثيرين تناولوا أعضاءه في آن واحد وغسلوا تغسيل واحد، هل يكون وضوء أو ليس بوضوء؟ عرفنا هذا التقدير؟ هذا افتراض لا أظنه يتفق مع قولنا أن النية شرط أو ركن. أصلا تنوي الإتيان بعبادة لتستبيح محظورا، وتنوي أن هذه العبادة تأتي بها كما شرعها الله سبحانه وتعالى، فجميع هذه الصورة التي نسمعها الآن ليست كما شرعها الله، إنما افتراضات. أعيدها مرة ثانية إبراهيم اقرأ. بسم الله. إن توضأ نكسة أربع مرات صح وضوءه في قرب الزمن. ليه قال أربع مرات؟ السؤال عن الجميع، ليه ما قال مرتين ولا قال ثلاث؟ إذا غسل رجليه ومسح رأسه والمرفقين ووجهه ما يصح، لو أعاد هذا مرة ثانية ما صح، ولو أعادها مرة ثالثة ما صح، ولو ما أعادها مرة الرابعة صحت معه. السؤال لما صحت في الرابعة ولم تصح في الثالثة ولا في الثانية؟ ترى هي واضحة، فكرت فيها واضحة، لأن الترتيب يحصل في الرابعة، في الرابعة يتم الترتيب. يوم تأتي بالأولى منكسة غسلت الوجه، يوم تأتي بالثانية غسلت اليدين، ماشي، يوم تأتي بالثالثة عملت المسح الرجلين المسح، إذا جئت بالرابعة غسلت الركن الرابع فصح حينئذ. لكن هل هذا هو الوضوء الشرعي؟ ليس الوضوء الشرعي. يجيزه الشافعية والحنابلة يأتون بهذه المسألة على هذا الشكل، لكن لا أرى أنها تتفق مع اشتراطهم للنية. النية تعني به العبادة كما فرضها الله. نعم أخرى. ولو قتلها جميعا بانغماس واحد. نعم. أو وضعه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه. وإن لبث في جار فمرت عليه أربع جريات متعاقبة سقط الترتيب، إن قيل بإجزاء الغسل عن المسح. نعم. وقيل إن أمر يده على أمر يده على رأسه كفاء، وإلا فلا، يعني رجع ولو لم تمر عليه إلا جرية واحدة. إذا في ماء جاري فانغمس فيه، فيقول انغمس فيه ومسح رأسه أجزاؤه، إن لم يمسح رأسه لا أجزاؤه. امشي صورة، يعني لا يهمنا معرفتها لأن ملي ندرتها لعدم صحتها بس. امشي. وإن انغمس في كثير راكد فمنصوصه لأن انغمس في كثير راكد فمنصوص، لأنه منص يعني نص عن أحمد في هذه الرواية، لو انغمس، بس اختلفوا في ذلك، يعني إن أخرج وجهه ثم مرفقيه ثم رأسه ثم قدميه صح كان في الترتيب، وإلا لو جلس بمقدار ما أنه يعني بما أنه يمر عليه غسل وضوءا واحدا أجزأه، أما لو انغمس لحظة واحدة وخرج لحظة واحدة لا يجزئه ثاني. هذا عند الـ عند الـ عند الـ عند الحنابلة، والحنفية يجيزونه. نعم. وقطع به جمع إن خرج مرتبا جاز وإلا فلا. والثانية وحكاها أبو الخطاب وابن عقيل بعدم الوجوب، وأخذوا ثانية الرواية الثانية عدم وجوب الترتيب، عدم وجوب الترتيب في روايتنا عن الإمام. نعم. وأخذوا ذلك من نصه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق. المفروض يقولوا خرجوا ذلك. ذلك عامة الأصحاب. أيوة. قال أخذوا ذلك. صح أن يكون أخذا. جاءت رواية عن الإمام أحمد أنه أجاز المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه ولا بعد غسل المرفقين اليدين إلى المرفقين. فلما رأوا أنه أجاز المضمض والاستنشاق بعد فوات مكانهما الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، أخذ أبو الخطاب من ذلك فائدة أنه أن الترتيب ليس بواجب، أن الترتيب ليس بواجب في أعضائه. نعم. وأبى ذلك عامة الأصحاب، وقيل يسقط بالجهل والنسيان. يعني الترتيب يسقط بالجهل والنسيان. الجهل عرفناه إنسان حديث عهد بالإسلام وتوضى ما عرف، والنسيان ما هو؟ يعني توضى ونسى غسل الوجه وغسل المرفقين ثم بعد ذلك تذكر، هل يعيد الوضوء ولا يغسل وجهه؟ يكتفي بالوجه فقط، يكتفي بغسل وجهه فقط، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، صلى الله على محمد وآله وسلم.